الناس اللي عاوزين يخلوا الناس اقطع ويعملوا خطه. حاليا البلطجه والجريمه منتشره جدا. هل مثلا ان واحد ابنه اتخطف زي ما حصل عندنا كده خطف، واحد ابنه اتخطف وكان مطلوب عليه 5 مليون جنيه، تمام؟ طيب لما نيجي للراجل نقول له هو كان بينادب عدم تطبيق الشريعه ونقول له ايه رايك في العصابه دي؟ هيقول ايه؟ ولعوه. طب حكم جدا فهم ايه؟ حكم الله عز وجل ان هم ايه؟ حد حرام ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من النار، حد حرام. طيب حكم ده حكم الله فين؟ طب حكم الرجل ايه؟ اللي هو وقع عليه الضرر حكمه ايه؟ طبعا يمكن يرجع يالف لك في في في في في عقاب ما خطرش على بال الانسان. يقول لك لا نعلقهم كده ونقطع كل يوم 5 جرام. او مثلا ايه؟ نولع فيهم وهم صاحيين. يبقى اذا مين اللي هو ارحم، حكم ربنا ولا حكم الانسان؟ فطبعا اللي هم بيرفض الشريعه بيتواطأ او بيرحم المجرم، بيرحم ايه؟ المجرم. ده اسلوب من اساليب الرحمه بالجريمه. ولكن هل راع اصحاب القاتل او ليه القاتل او المسروق او غير ذلك القوانين العوراء، هل ترعى حقوق اهل القاتل؟ يعني واحد اتقتل واتقبض على القاتل والمقتول ده ليه اولاد ويتامى وليه زوجه بقت يعني ارمله وغير ذلك، والقاتل ده هو اتمسك وراح المحكمه وجابوا له محامي كبير فجاب له عقوبه 7 سنين، في كتير حصل كده، و5 سنين وبعد كده يطلع في عفو، يبقى مجموع العقوبه كلها 4 سنين. هل بهذا اهل المقتول نفوسهم هتبقى مرضيه؟ ولما يشوفوه ماشي على الارض ايه اللي هيحصل؟ حتى لو ما قتلوش تلاقي شاعر العداوه والبغضاء بين الناس. اذا حكم الله فيه الحكم، فطبعا كون ان هو يسجن وتكفر عنه لا، لا تكفر عنه الا بالحق، ده هو طالع دلوقتي المحامين يترافعوا عنه يدافعوا عنه ان هو راجل كان بطل قومي. هو طبعا يقول له مثلا انت مدافع كذا لك مش مدافع، مش معترف باي خطر واحد. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا لكل ظالم. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الارض. منار الارض المقصود بها في هذا الحديث 3 أنواع. الأولى هي العلامات والحدود التي تكون بين الناس في الحقوق في الأراضي. علامات والحدود بينهم، يعني جماعة فلاحين بينهم أرض أو ترعة كده وحاطين علامة بخشب غازين في الأرض إيه؟ يقول لك دي نصيبك وده نصيبك. فقام عم جوع نص الليل خلع الخشبة وخدها نقيته إيه؟ شوية. اسمه تغيير ايه؟ منار الارض. وفاعله ملعون لانه اخذ الشيء ليس من حقه. النوع الثاني معنى لعن الله من غير منار الارض اي علامات الحرم. الحرم له علامات واللي راح هناك يعرف هذه العلامات، ومعلومه موجوده من ايام ابراهيم عليه السلام وفي المملكه الان رفعه معلومه. تقريبا 12 كيلو من الجنوب الى الشمال، 15 كيلو تقريبا من الجنوب الى الشمال و12 كيلو من الغرب الى الشمال تقريبا على ما اذكر يعني. فهذه تسمى منارات الارض لان في داخل هذه العلامات بيبقى فيه حرمه الحرم. لا تنطق النقطه في هذا داخل هذه العلامات، ولا ينفر الصيد ولا تقطع الشجر في هذه الارض. وهناك احكام كثيره، ولا قتال في هذا المكان ولا معصيه في هذا المكان. هذه علامات، فاللي يغيرها مثلا ويخلع العلامه دي ويجيبها شويه ناحيه الحرم فهو بهذا يكون اجن على المسلمين وغير من حدود الحرم. المعنى الثاني في تغيير منار الارض